وماذا يا تراه يقول؟ فؤاد أنت معناه، وعمر أنت دنياه. بليغا كنت أحسبه، ولكن ألجمت فاه. حروف القول قد سكتت وتاهت مثل من تاه. بليغا كنت أحسبه، ولكن ألجمت فاه. حروف القول قد سكتت وتاهت مثل من تاه. لما أحرفي سمعت نداء قال أماه. يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا تسكب نورها أماه شلالا. كل حناجر الأطيار لو غنت موالا. لو النجمات تسكب نورها أماه شلالا. كل حناجر الأطيار لو غنت موالا. لو الأنسام طافت في رحابك تنثر العطرا. تحبس دمعنا كي لا بروضك نلبل الزهراء. لو الأنسام طافت في رحابك تنثر العطرا. تحبس دمعنا كي لا بروضك نلبل الزهراء. ما وقفتك يا أمه، ما وقفتك مثقالا. ما وقفتك يا أمه، ما وقفتك مثقالا. وترميني سهام الشوق، تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني. طاب يا أمي وترميني سهام الشوق، تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني. طاب يا أمي تبتسمين رغم المر، تحتسبينه أجرا. إذن الصبر مل الصبر، قلت له ألا صبرا. تبتسمين رغم المر، تحتسبينه أجرا. إذن الصبر مل الصبر، قلت له ألا صبرا. حنانك إنها الأيام إن كادت لتنسينا. طفولتنا مع الأحلام نورا ما خبا فينا. حنانك إنها الأيام إن كادت لتنسينا. طفولتنا مع الأحلام نورا ما خبا فينا. فذرينا وضمينا، فذرينا وضمينا، فذرينا وضمينا. وترميني سهام الشوق تكيني إذا ترمي فؤاد النار ضهو يشجو حنيني فاض يا أمي دعيني ألثم الجنات تكون تحت أقدامك وأشعل مقلتي شمعا تنير دروب أيامك دعيني ألثم الجنات تكون تحت أقدامك وأشعل مقلتي شمعا تنير دروب أيامك وأحيا فيك عبدا ما يطيق لنفسه العتق وأحيا فيك عبدا ما يطيق لنفسه عتق قربك جنتي أماه بعدك كان لي رقا أتكفي الروح لو نشرت على أكتافها شالا وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤاد النار ضهو يشجو حنيني طاب يا أمي وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤاد النار ضهو يشجو حنيني طاب يا أمي.